لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر، يعني والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل ربما نقول كما خلقناهم أول مرة بل ما فقد منكم يرد إليكم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، جمع أغرل وهو الذي لم يختن، يعني سبحان الله قلفة الذكر التي أخذت في الدنيا ختانا ترجع يوم القيامة. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هم يحشرون على الله عز وجل صف، يعرضون على الله صفا ويقال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويقال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا إضراب انتقال، فهم يوبخون لقد جئتمونا فلا مفر لكم، كما خلقناهم أول مرة فلا مال عندكم ولا أهل، بل زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا الزعم تبين بطلانه أو صحته؟ تبين بطلانه فهو باطل. ثم قال عز وجل: ووضع الكتاب. وضع يعني وزع بين الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. تراهم أيها الإنسان المجرمين أي الكافرين مشفقين مما فيه أي خائفين، لأنهم يعلمون عملهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فتحد قيل لهم إن كانت لكم الآخرة فتمنوا الموت. قال الله عز وجل: ولا يتمنونه أبدا. ليش؟ بما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا، ومن كان يعلم أنه إذا مات عذب فليتمنى الموت أبدا. فهؤلاء مشفقون مما في كتابه، يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة، مشفقين مما فيه، ويقولون إذا عينوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يا ويلتنا، يا منادى، أليس كذلك؟ نعم، يا حرف ندى، يا حرف ندى. ويلتنا، كيف تنادى الويلة؟ والويلة هي الهلاك، كيف ينادى؟ الجواب: إما أن نجعل ياء للتنبيه فقط، لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول جعلوا ويلتهم كأنها عاقل تنادى، ويكون التقدير: يا ويلتنا احضري. لكن المعنى الأول أقرب، لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولأنه أبلغ. لا إله إلا الله، اللهم اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه العرش التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمكرمة. المناقشة. قال الله تبارك وتعالى في قصة الرجلين اللذين تحاورا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الجملة في قوله وهو ظالم لنفسه حالية، حالية. بماذا هو ظالم؟ بكونه ليس شاكرا لنعم الله عز وجل ومنكرا للبعث. نعم. بالآيات التي تأتي من بعدها تفسر أنه كان منكرا للبعث، إذا ظالم لنفسه بالكفر بالله عز وجل. نعم. طيب لماذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ما الذي حمله؟ ها؟ إيش؟ لا لا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. هنا المنظر يعني الإعجاب. خلاصة ذلك أنه أعجب بها حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب بماذا كفر؟ هل بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا أو بقوله ما أظن الساعة قائمة؟ بقوله ما أظن الساعة قائمة. طيب كيف نجمع بين قوله ما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ قياس فاسد، وظن أن لو صار الباحث بعث يظن أنه كما الله أعطاه في الدنيا النعام سيعطي في الآخر، وهذا قياس فاسد. يعني على فرض أن أرد فسأجد خيرا منها منقلبا. طيب هل وردت آية مثلها في المعنى لكنها عامة؟ وش اللي قبلها؟ نعم في آخر فصة. لا يسأم الإنسان وإن مسه الشر منا من بعد ضراء مستتر. نعم. طيب أخوه الذي كان يحاوره قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. وش المناسبة؟ متفق عليه بأنه أقصى منه مالا وأعز نفعا، فيحتمل أنه قال يعني متفق عليه بذلك وأنا أقل منك مالا وولدا، فيحتمل أنه دعا عليه بأن ينزل والله متفق عليه به. يعني كان يقول أنت الآن استدللتني. نعم. نعم وزعمت أنك أعز مني نفعا. نعم. فدعا عليه بأن يزيل ما افتخر به عليه. طيب هذا احتمال، واحتمال أن عسى تكون صالح من باب التوقف. نعم يا احتمال، يعني ربما هذا الأمر الذي تفتخر به عليه ربما تنقلب الحال يؤتي الله هذا الرجل خيرا من جنة ثاني ويرسل عليها حسبان مسلم. هل وقع ما توقعه هذا؟ اقرأ ما يدل على ذلك. لا، وأحيط بثمره، هذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. تمام. في قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأخ لا لا أي نعم المال والبنون ليش ما ذكر البنات؟ الجاهلية كانوا يفتخرون بالبنين. نعم. يفتخرون بالأموال والبنين. ها؟ طيب. ليس بالبنات. ولا يفتخرون بالبنات بل بالعكس. أتل علي آية تدل على حالهم بالنسبة للبنات. يبشر أحدهم. وإذا بشر أحدهم. بالأنثى. ظل وجهه نعم كمل ما حفظ القرآن قوله تعالى وهو كظيم هذا اللي بعده وهو كظيم يتواغى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمه أحسنت بارك الله قول الله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال أين العامل في يوم أسامة أين العامل في يوم ويوم نسير الجبال لا أين العامل كل ظرف يوم ظرف كل ظرف أو جار مجرور لا بد له من عامل سمير التقدير اذكر يوم نسير الجبال وما معنى قوله ترى الارض بارزه هي انت خامله ها خامله خامله يعني بارزه ظاهره يعني ظاهره ليس فيها جبال ولا أودية وليست كروية حتى يغيب أكثرها عن الرأي نعم بل تكون مسطحة ممدودة كما جاء في الحديث كمد الأديم قوله تعالى ووضع الكتاب أي كتاب هو صحائف الأعمال يعني الذي كتب فيه الأعمال أحسنت لأن الملائكة الكرام يكتبون كل ما يعمل الإنسان قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب حاضر ما يغيب وأي قول يقوله يكتب جاءت الأسئلة وقت الأسئلة يلا سليم والله عندي شيء نعم سياق الآية كالأمثال مثال الجنة وامثال ما أمثال الأرض والعشب وشيء تختلف عن السياق بعض الناس من يقول هذا يعني ما هو ما هو فقيه تمثيل الرجلين تمثيل الرجلين يدل على أنه صحيح تمثيل الأرض من بعده يدل على أنه مثل الأرض مثل صحيح والراجح أن قوله تعالى وضرب مثل الرجلين أنه حقيقي ما تقدير هذا هو الراجح لأن هذه المحاورة مع صاحبي يدل على أنه حق شيء واقع نعم لا أين أمنت قوله تعالى واذكر ربك قلنا في تفسيرنا اذكر أن ربك نعم وكيف يرد الشيخ على الذين يحرفون قول الله عز وجل وجاء ربك نعم نحن لا نرد كل تأويل نقول أم التأويل الذي له دليل نقبله والتأويل الذي ليس له دليل نرده فإذا كان يقول وجاء ربك والملك صفا صفا فهذا واضح أن المراد جاء هو بنفسه عز وجل وأما هذا التأويل واذكر أمر ربك، أو إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءته وما أشبه ذلك مما عليه الدليل فهذا لا ينكر، لأن ما دل عليه الدليل إذا صرفنا ظاهر اللفظ إليه يكون هذا هو التفسير. أفهمت؟ نعم. إيش؟ أقول تفسير آية القرآن بما يناسب حاصل الحديث. إذا صح فلا بأس. أقول إذا كان إذا صح، لكن بعض الإخوان الذين يفسرون الآيات بما يناسب العصر يحملونها ما لا تتحمل، لكن إذا صح فلا مانع. مثل ويخلق ما لا تعلمون، لو قال الإنسان مثلا إن هذه الطائرات التي تحمل الناس الآن وربما يأتي غيرها أيضا، إن هذه دخلت بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وهذا صحيح. انتهى الوقت الظاهر، ما في مراقب. من يضمن لي المراقبة؟ ها؟ لا، ما هي خمسة أسئلة، خمس دقائق. نستمر شرف في التفسير، اللهم يفتح، نسأل الله يفتح علينا. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة، لا قبل، مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كلمة ما لهذا الكتاب بين أيديكم الآن، هل هي على القواعد المشهورة في عصرنا، مكتوبة على القواعد المشهورة في عصرنا؟ لا، لأن مال وهذا وحدها، وعلى القواعد المعروفة عندنا ما وحدها ولهذا جميعا. ما لهذا الكتاب يعني أي شيء لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني أثبتها عددا، كأنهم يتضجرون من هذا، ولكن هذا لا ينفع. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا، هل أعمالهم ترجع في الدنيا، التي في الدنيا ترجع يوم القيامة؟ لا، بل المراد وجدوا ما عملوا أي ما ثواب ما عملوا، أي ثواب ما عملوا، أو وجدوا حقيقة ما عملوا، فلا بد من الإضمار، لأن أعمالهم في الدنيا فنيت بفنائهم لكن كتبت، فما عملوه يجدونه في هذا الكتاب حاضرا. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحدا، لإيش؟ لكمال عدله، لكمال عدله عز وجل لا يظلم أحدا، فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة، ولا ينقص من محسن حسنة واحدة. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وإيش؟ ولا هضما. طيب، هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا من الصفات المنفية عن الله، صح؟ في صفات مثبتة لله، نعم، أكثر الصفات المذكورة لنا هي صفات مثبتة. الصفات المنفية لا يتم الإيمان بها حتى تؤمن بثبوت كمال ضدها. فما ضد الظلم؟ العدل. ولماذا انتفى الظلم عنه؟ ايش؟ بكمال عدله. لا بد من هذا، اذ ان النفي المجرد لا يمكن ان يكون في صفة الله. النفي المجرد المحض لا يمكن ان يكون في صفة الله. انتبه لهذه القاعدة، النفي المجرد أي الذي لم يتضمن كمالا لا يمكن أن يكون في صفة الله عز وجل، بل لابد من كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمنا لإيش؟ لكمال ضده لابد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض. النفي عدم، هذه واحدة. ولأن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته، يعني النفي الموصوف به إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم القابلية، وإذا لم يتضمن كمالا فقد يكون للعجز. انتبه لهذه القواعد. إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، كيف ذلك؟ أليسنا نقول إن الجدار لا يظلم؟ نعم بلى. هل هذا كمال الجدار؟ لا. لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم ولا أن يوصف بالعدل. فليس نفي الظلم عن الجدار من كماله. طيب، وقد يكون نفي العيب إذا لم يتضمن كمالا قد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. لو أنك وصفت شخصا بأنه لا يظلم لأنه رجل قاصر لا يستطيع أن يظلم غيره بل ولا أن يفك حقه من غيره، هل هذا ثناء؟ لا. استمع إلى قول إن الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يمدحهم بإيش؟ هل يمدحهم بالوفاء وعدم الظلم أو يذمهم بذلك؟ يذمهم، يعني لا يظلمون بذمة لأن ما يقدرون، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يقدرون. فالخلاصة يا أخواننا أن كل وصف وصف الله به نفسه وهو نفي فإنه يجب أن نعتقد ثبوت إيش؟ كمال ضده. طيب، على هذه القاعدة، أولاً نرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه فنفى العي وهو العجز عن خلق السماوات والأرض. لإيش؟ لثبوت كمال ضد العجز وهو القدرة. إذا نؤمن الآن بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة لا يلحقها عجز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته جل وعلا. وهذه قاعدة تفيدك في باب العقيدة، أن كل شيء نفاه الله عن نفسه فإنما ذلك إيش؟ لثبوت كمال ضد. نفي الظلم لأنه عدل، نفي العجز لأنه قادر. طيب، نفي الغفلة لأنه رقيب على كل شيء. ولا يظلم ربك أحدا، طيب لا يظلم ربك أحدا قلنا لكمال عدل، لكن الجهمية قالوا لا يظلم لعدم تصور الظلم، لعدم تصور الظلم، ما هو لأنه قادر أن يظلم ولكنه لا يظلم، لا، لعدم تصور الظلم. كيف ذلك؟ قالوا لأن الخلق كله خلق الله، ملك لله، وإذا كان ملكا لله فإنه لو عذب محسنا فقد عذب إيش؟ ملكا، ما في ظلم، هو يفعل في ملكه ما شاء. ولكن قولهم هذا باطل، لأن الله عز وجل إذا كان قد وعد المحسنين الثواب والمسيئين العقاب، ثم أحسن المحسن وعذبه وأساء المسيء وأثابه، أقل ما يقال فيه أنه عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى أنه أخلف وعده، هذا أقل ما فيه، وهو لا شك أن هذا منافي للعدل وللصدق. فنقول لهم إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت على نفسي، وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكن حرمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا. طيب، إذن نحن نقول لا يظلم الله أحدا، لإيش؟ لكمال عدله، لا لأن الظلم ممتنع كما قالت الجهمية. وإلى هذا يقول يشير ابن القيم في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم ما يمكن الظلم لأنه ملكه، فنقول هذا خطأ، وهذا يستلزم تكذيب الله عز وجل. طيب، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ هذه تأتي في القرآن كثيرا، والمعربون يقولون إنها إيش؟ إن عاملها محذوف والتقدير أذكر. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة هم عالم غيبي، عالم الغيب، خلقهم الله من نور، وقد أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلقهم من نور، وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار، وأنه خلق البشر من طين. فالمخلوقات التي نعلمها الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان من طين. فالملائكة إذن عالم غيبي، يجب أن نؤمن بهم أو لا؟ يجب، هو أحد أركان الإيمان. والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآية، وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين، ولهم من النفوذ ما ليس للشياطين. الشياطين لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، أليس كذلك؟ بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق. والملائكة في السماء يصعدون، يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله عز وجل، وهم أيضا قد ملأوا السماوات. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا لا شك فيه، وأنهم عالم الغيب، لكن قد يكونون من العالم المحسوس بقدرة الله عز وجل، كما كان جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح، سبحان الله، قد سد الأفق وهو واحد، واحد له 600 جناح سد الأفق، وهذا دليل على عظمة خلقته، وعظمة خلقة جبريل دليل على عظمة من؟ الخالق جل وعلا. أحيانا يأتي جبريل اللي هذا وصفه وهذه خلقته على صورة إنسان، أليس كذلك؟ يأتي على صورة إنسان، لكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هو، ولكن بقدرة خالقه جل وعلا. لكن الله أعطاهم قدرة على التكيف والتقلب بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالملائكة إذن عالم الغيب في الأصل، وقد يكونون من عالم الشهادة، لكن لا دائما بل أحيانا. والله أعلم. يقول: ما رأيكم في تفسير الجلالين، وما هو أفضل التفاسير في رأيكم؟ تفسير الجلالين جيد، لكنه لا يصلح إلا لطالب العلم، لأنه في الحقيقة تفسيره كأنه رموز، لكنه مملوء علما، وأيضا فيه أشياء تخالف مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهو لا، فلا يصلح لطالب العلم المبتدئ، لأنه أرفع مستوى منه. لكن عليك بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأنه سهل ميسر كل يفهمه حتى العوام يفهمه. وفيه من الفوائد النوادر التي لا تجدها في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف دعا أحد الرجلين على صاحبه أن يرسل على جنته حسبانا من السماء؟ كيف ساغ له أن يدعو الله عز وجل بأن يرسل على جنة صاحبه حسبانا من السماء؟ لأنه ظلمه بتكبره عليه. وهل يجوز للإنسان أن يدعو على ظالمه؟ سؤال. يجوز أن يدعو على ظالمه بمثل ظلمه إياه. طيب، هل أجيبت الدعوة؟ نعم. ماذا صارت نهاية جنته؟ طيب، هذا اللي حصل. إيه لك، وش اللي حصل؟ هذا كله دعاء. صار النار غورا. أليس القال وأحيط بثمر؟ هذا محل الشاهد، محيط بثمره. طيب يا أسامة، هل أظهر هذا الندم على ما حصل؟ ها؟ أظهر الندم. أظهر الندم، كيف؟ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه، ينظر إليها نظرة حسرة وتحزن. طيب، يقول الله عز وجل مبين حال الدنيا، دكتور صالح كيف؟ الصورة في المسألة، صورة اختلاط النبات، ان الله سبحانه وتعالى انزل نبات في الارض فاصبحت كالربيع، اختلط النبات وبعضه ببعض وازدهرت، ثم بعد ذلك اصبح هشيما هامدا، وهكذا الحياة الدنيا فإنها تزدهر لصاحبها، ولكنه إما يتركها بالموت وإما تنفرد وتبقى. طيب، الحياة الدنيا هكذا تكون، إما أن يفارقها صاحبها وإما أن تفارقه، ولا بد. قوله كان الله على كل شيء مقتدرا، هل هي بمعنى قديرا أو أبلغ؟ نعم، بمعنى قديرا. إذن لماذا لم يقل وكان الله على كل شيء قديرا كما جاء في آية أخرى؟ نعم، مقتدرا أبلغ. نعم، حتى القدرة، لكن لأن صياغة البناء تدل على المبالغة فيها، وأنه أبلغ من وكان الله على كل شيء قدير. ذكر الله عز وجل المال والبنون، لماذا لم يذكر البنات؟ ذكر البنون لأن جرت عادة العرب أنهم يفتخرون بالبنين دون البنات. نعم، لماذا لم يذكر القصور والمراكب؟ لأنه داخل في المال. جيد، ما هو القول الجامع في معنى الباقيات الصالحات؟ المعنى الجامع، لا، يعني كل الأعمال الصالحة. طيب، يدخل في ذلك التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وغير ذلك، كلها داخلة في هذا. أظن ممكن عليه. وإذ قلنا الملائكة، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، إذ مفعول لفعل محذوف تقدير أذكر إذ قلنا للملائكة، يعني أذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم عند الله عز وجل. إذ قلنا للملائكة، الملائكة جمع ملك بعد التصريف المعروف عند أهل الصرف، وهم كما فسرنا بالأمس عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور. اسجدوا لآدم، قال بعضهم سجود تحية وليس سجودا على الجبهة، ولكن في هذا القول نظرا، لأنهم إنما فروا من كونه سجودا على الجبهة أن السجود لا يصح إلا لله عز وجل وأنه شرك إذا وقع لغير الله. ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول الأصل أنه سجود على الجبهة، وإذا كان امتثالا لأمر الله لم يكن شركا، كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالا لأمر الله كان طاعة من الطاعات. إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه، هو بنفسه باشا الذبح، ولا يخفى ما في هذا من العدوان، ولا يخفى ما في هذا من قطيعة الرحم، لكن لما كان هذا امتثالا لأمر الله عز وجل صار طاعة. إذن السجود لآدم لولا أمر الله لكان شركا، لكن إذا أمر الله به فالأمر كله لله عز وجل. فالصواب أن الآية على ظاهرها، وأن المراد السجود على الجبهة، لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من طين وخلقه بيده. قال أهل العلم لم يذكر الله شيئا بيده إلا آدم وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده جل وعلا. فهذه ثلاث أشياء كلها كانت بيد الله. غير آدم يخلق بالكلمة كن فيكون، آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى بيده، وآدم نبي وليس برسول، لأن أول رسول أرسل إلى البشرية هو نوح، أرسله الله عز وجل لما اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي المعنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام وليس آدم، آدم نبي مكلم. فإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا يكون رسولا، نقول نعم يكون نبيا ولا يكون رسولا، لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، الناس كانوا على ملة واحدة، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرا ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عملا. ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله رسوله لآدم، اسجد لآدم، فسجدوا امتثالا لأمر الله، إلا إبليس لم يسجد. وإبليس هو الشيطان، ولم يسجد، بين الله ذلك بقوله كان من الجن ففسق عن أمره، وجملة كان من الجن استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي من هذا الصنف، وإلا فهو أبوهم لكنه من هذا الصنف، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة الله تعالى في أمره. وأصل الفسوق الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا انفرجت وانفتحت، ففسق عن أمر ربه إلى آخر. إذا قال قائل ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة، فالجواب لا، ليس ظاهر القرآن، لأن قال إلا إبليس ثم ذكر أنه كان من الجن. نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما هو قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ قال العلماء إنه كان أي إبليس يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليه، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور، ومن الشيطان الذي خلق من النار. رجع الملائكة إلى أصلهم، والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل، لأنه أبى واستكبر وجادل. ماذا قال الله؟ قال أنا خير منه، كيف تأمرني أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي علي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والمخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، لأن المخلوق من النار، النار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش، تجد اللهب فيها، تروح يمين وشمال ما لها قاعدة مستقرة. المهم ابن قيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفهام ذكر فروقا كثيرة بين الطين وبين النار، فهو ليس خيرا، هو ليس خيرا من آدم لكونه من خلق من النار. ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرا من آدم، أليس الأجدر به أن يمتثل أمر خالقه؟ بلى، لكنه لم يفعل، استكبر. قال الله عز وجل لما بين حال هذا الشيطان، قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونها الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته أولياء من دون الله، فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فيقول هنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قول وذريته أي من ولدوا منه، من ولدوا منه. سئل بعض السلف، سأله أناس من المتعمقين وقالوا ألشيطان زوجة؟ هل للشيطان زوجة؟ قال إني لم أحضر العقد. جواب صحيح ولا لا؟ قال إني لم أحضر العقد. السؤال هل له زوجة ما له داعي، نحن نؤمن بأن له ذرية، أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري. أليس الله تعالى خلق حواء من من آدم؟ فيجوز أن الله عز وجل خلق ذريته من كما خلق حواء من آدم. وهذه المسائل مسائل الغيب لا ينبغي للإنسان أن يرد عليها شيئا يرد على المسائل الشاهد، لأن هذه أمور فوق مستوانا. نحن نؤمن بأن له ذرية، ولكن هل يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟ لا يلزمنا. نعم أفتخذونه وذريته أولياء من دوني أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من دون الله عز وجل وهم لكم عدو. هذا محط الإنكار،